الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكتوب خاتم النبوة بين كتفه مضروب أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسول صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسجوب به تتعلق الآمان وإلى مسجده تشج الرحال وبالصلاة عليه تنفرد الفروج. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أدبك يا رسول الله فكانت الإجابة أدبني ربي فأحسن تأديبي. نبي شرح الله صدره وزكى الله عهله ورفع الله ذكره فسئل أو تدري كيف رفع الله ذكرك يا رسول الله قال الله أعلم يا أخي جبريل فإذا بالإجابة من رب العالمين وعزتي وجلالي لقد شكرت لك اسما من اسمي ما من أحد يقول لا إله إلا الله إلا وقال معها محمد رسول الله قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته عيسى المسيح رآه في إنجيله وموسى الكريم رآه في توراته يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه تفوزوا بصلاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون من أراد مؤلفا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل صلواتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الأم الكريمة الراحلة التي هي في جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وقد جئنا جميعا لكي نقدم واجب العزاء إلى الأستاذ الدكتور أحمد شفيع عمار وإلى المحاسب محمود شفيع عمار كما أننا نقدم واجب العزاء إلى سيادة اللواء سليمان مساعد مدير أمير مطروح وأيضا إلى سيادة اللواء وحسن فلاح وأيضا إلى عائلات البر جميعا السائدين المولى سبحانه وتعالى على أن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع نجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ للدعوة التلفزيون العربي وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا ولأنه دائما بصوت حسن وبأداء حسن وبخلق حسن سنعيش مع كتاب رب العالمين وفق فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الحسن القارئ والمقيم بفهم باي مركز الزهادي في محافظة الشرقية. ادعو الله معي بقلوب خالصة أن يفيد رب العالمين على القارئ الكريم وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون. Oh, وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة لكم الذين آمنوا بآياتنا ادخلوا الجنة Oh, لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم وهم فيه مبلسون وما سبحان رب السماوات والأرض سبحان وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الذي أسلم ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقيل له يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف فضيلة القاري الشيخ محمد علي الحسن وهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة تصاحبنا فيها أحدث التقنية في عالم الصوتيات في جمهورية مصر العربية والمحافظة الشرقية وعميد الصوتيات تحت قيادة أولاد شريف المهل المقيم بصف الزريف مركز بيربي ويتلألأ المكان في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة تحت قيادة الحاج الهادي سعد المقيم بنقطة مركز اللوين والمحافظة الصحراوية وتنقل لكم من داخل مخازن الفراش الذهبية فراش أولاد الهادي فرس المقيم بنقطة الحاج الحسن وقد قام بواجب ويرفع معكم اليوم الحاج ماهر المقيم بنقطة الحاج الحسن هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك تقدم فيه باسم السادة الذين جاءوا لكي يقيموا واجب العذاب في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وتقدم باسم مدير الأمن والسادة اللواء الذين جاءوا لكي يقيموا واجب العذاب إلى سيادة اللواء طه سليمان مساعد مدير الأمن مطروح والذي ايضا تقدم باسم اهالي هدية انه شرف به مركز هدية للعمل في دفاع الشرطة وتقدم ايضا باسم نقابة الاطباء بالمحافظة الشرقية وكبير الاطباء بجمهورية مصر العربية وباسم كلية جامعة الزقازيق الذين تقدمون الى الاستاذ الدكتور احمد شفيع والى المحافظ محمود شفيع عمار والى اللواء حسن فلاح وايضا الى البشمهندس كمال البري وعائلات البري هذا اللقاء القراني اهل المستمع الكريم والذي نتقدم فيه وهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أسأل الحلقة